بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. علماء الكلام يعني علماء العقائد لما يذكرون صفات الله سبحانه وتعالى يقولون صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية أو صفات الكمال وصفات الجلال. جلال يعني يجل الله تعالى عن الصفات غير السليمة مثل النقص وفقر وموت إلى آخره، هذا يجل فلان، يجل الله تعالى عنه. وصفات الكمال لله سبحانه وتعالى وصفات الجمال سموها هي الصفات الثبوتية لله مثل الحي قيوم غني رؤوف رحيم خالق رازق إلى آخر ذلك. ثم يقسمون الصفات الإلهية سبحانه وتعالى صفات الجمال أو صفات الكمال إلى صفات الذات وصفات صفات الذات وصفات الأفعال. صفات الذات مثل إيش؟ مثل العلم والقدرة والحياة وإلى آخر ذلك. لكن صفات الفعل مثل الخالقية الرازقية الغفران إلى آخر ذلك. شنو الفرق بيناتهن؟ هن كلهن صفات الذات، والصفات الأخرى كلها صفات الأفعال هي كلها من الصفات الثبوتية لله تعالى، لأنه صفاته عين ذاته. شنو معنى صفاته عين ذاته؟ لأن أكو كلام لبعض المسلمين يقولون أنه صفات الله تعالى طارئة على الذات مو من أصل الذات، وهذا طبعا اشتباه. ليش؟ لأنه إذا اعتبرنا الصفات إضافة على الذات الإلهية يعني صاروا القدماء متعددين، بينما احنا ما عندنا غير قديم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فمو مثل البشر، بشر مثلا ما عنده علم بعدين يتعلم يصير عالم، ما عنده قدرة بعدين يصير عنده قدرة وهكذا. هذا بالنسبة للبشر، أما بالنسبة لله تعالى صفاته عين ذاته، يعني قدرته، حياته، غناه، خالقيته، رازقيته، كل هذا عين ذاته سبحانه وتعالى. زين، فإذن شنو الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال؟ يقول صفات الأفعال يقدر يقول الإنسان على أنه سوى هيك وما سوى هيك. مثلا الله تعالى رزق زيد ولم يرزق عمر، الله غفر لفلان ولم يغفر لفلان. أما بالنسبة إلى صفاته سبحانه وتعالى الذاتية الأولى، ما يقول واحد الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا ولا يعلم بذاك، غني في فلان شيء وليس غنيا في شيء الفلاني، وإنما غني مطلقا وصفاته عين ذاته. نجي إلى الآية الكريمة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. شيئين اللي ذكرهن الباري عز وجل في هذه الآية المباركة، أولا الخالقية من صفات الأفعال الخالقية، وثانيا العلم من صفات الذات. بالنسبة إلى الخالقية، معلوم أن الله تعالى هو خالق كل شيء، خالق كل شيء. هسا الله تعالى لما يخلق ممكن أن يخلق رأسا مثل ما خلق آدم وحواء، ممكن أن يخلق بالواسطة. مثل إيش بالواسطة؟ يعني مثل ما خلق الإنسان، خلق الله تعالى الإنسان، يعني مو رأسا يخلقه، وإنما التطورات الجنينية اللي يصير في الرحم من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الدم إلى آخره، كل هذه. ولذلك يقولون أنه الله تعالى منه الخلق والوجود والأبوان، العفو، الله تعالى منه الخلق والوجود والأبوان بهما الخلق والوجود. يعني الخالقية من الله تعالى هو الخالق، لكن وسيلة هو جاعله، هو الباري عز وجل. لو أراد أن يخلق البشرية كلها في لحظة واحدة تمكن، لكن أكو حكمة في هذا، لأن أقولون أكو قدرة وأكو حكمة. فالله قادر، لكنه بعض الأشياء الحكمة تمنع من ذلك، يعني لازم تجري الأمور بأسبابها. فالأبوان بهما الخلق، مثل واحد مفتاح وإيد، فبالمفتاح يفتح القفل، لكن الفاتح هو الأصل منه، هو اللي يفتح، لكن بوصف. فالله تعالى منه الخلق، منه الإيجاد والوجود، والأبوان بهما الخلق والوجود. وإلا لو كان الأبوان لهم تأثير بالنسبة للخلق، لكان كلهم يردون أولاد وكلهم يردون بنين، مثلا هتش جمالهم وهتش كمالهم وهتش طولهم وهتش شكلهم إلى آخره. ليش هذا يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. أصلا اظفر يقدر الأب أو الأم يخلق؟ اظفر اظفر من أظافر الطفل ما يقدرون شيء، لكن الله تعالى خلاهم وسيلة، لأنه بواسطة هالزوجية العامة اللي خلاها في العالم بصورة عامة، حتى في الحيوانات، حتى في الحشرات، حتى في النباتات، وفي الإنسان، حتى يصير هالترابط، حتى يصير هالترابط بين الناس. وإلا لو فرضنا كل واحد ينخلق وحده، ما يصير ترابط بين زوج وزوجة، وبعدين أولاده وبناته، ما أدري أولاد عمه، أولاد بنات عمه، أولاد خاله، بنات خاله، نسبان، وهكذا رحم، يعني يصير في الترابط بالرحمية شيء بواسطة هالعملية اللي الله تعالى جعلها. على كل حال، فأول شيء موضوع الخلق، والخلق من الله سبحانه وتعالى. سواحد يجي للإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أنت تعتقدون أن الله هو الخالق؟ قال له إيه، نعم الله هو الخالق. قال له أنا أم أخلق؟ قال له أنت تخلق؟ قال له إيه. قال شلون تخلق؟ وراح أخذ له فد غرشة بطول شو يسموه، خلى بيه شوية كثافة شوية كذا، وبعد مدة صارت حشرات، جابها خلاها يم الإمام، قال له تفضل أنا ذني خلقت. قال له عجيب تخلقت ذني؟ قال له نعم. قال له هذا اللي يخلق شيء يعرف العدد مالته، تفضل عدد اشقين عدد اشقين؟ قال ما أدري. قال له هذا اللي يخلق شيء يقدر يسيطر عليهن، قول لهاي اللي رايحة منك الحشرة من يقول ترجع، قول لهاي اللي رايحة منك قد ترجع. قال ما يفتح من عندي حشي، ما أقدر أسيطر عليهن. قال له أنت سويت أسباب طبيعية، هاي أسباب طبيعية، من تصير هيك شيء يصير حشرات، من تجيب نواة تخليها يصير شجرة، زين من تزاوج يصير بين الرجل والمرأة يصير هذا الله تعالى خلها القانون، هذا قانون عام الله تعالى جعله، وأنت قاعد تستفيد من هالقانون العام. ولذلك صارت هوسة قبل سنوات لما واحد ظاهرا إيطالي دانيل بيترتشي سوى بالنسبة إلى الجنين، زين هل جنين الصناعي كذا اللي قاعد يصير، خبصوا الدنيا على أنه بعد ذول المؤمنين ذول المتدينين ذول بعد ما عندهم حجة أن الله هو الخالق، هذا البشر يخلق وهذا كذا من هالكلام الفارغ. هو يستفيد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني الآن كثير من علماء الصناعات الجديدة يستفيدون من مخلوقات الله تعالى، يعني حتى الرادار مثلا يقولون سووه من من؟ من الخفاش، حنجرة الخفاش أكو بي حنجرة خاصة اللي بحيث هذا من يجي حتى خلوا بالغرفة، خلوا بغرفة وظلمة وباكو نسمة، وخلوا بعض الأسلاك وشي وبيها جروسة، وخلوا هذا الحيوان أصلا ما يدق بيهن، لا يشوف ولا شيء، مع هذا ما يدق بيهن. ليش؟ لأن شافوا ذبذبات أو حتى عيونه طلعوا، قال خفوا عيونه في الشكل الذي يقدر يعاين، حتى عيونهم طلعوه ومع هذا ما يدق. ليش؟ تالي عرفوا على أنه بحنجرته أكو في الجهاز يطي ذبذبات خاصة، من يوصل إلى شيء يصطدم به يعرف على أنه أكو شيء قدامه، وهذا الرادار وما رادار إلى آخره سووا من كل شيء يقدرون يستفيدون. حتى بعض يقول من البقة هذه اللي هي صغيرة وتصعد فدمرة رأسا تصعد، يعني ما تروح، سووا هليكوبتر. على كل حال سواء مهما كان فالبشر قاعد يستفيد من مخلوقات الله، يعني البشر هو من الأصل هو خلق هذا الشيء، يعني كل جزئيات الأشياء اللي استفادها خلقها، لا، وإنما هاي الأرض كل شيء بيها الله سبحانه وتعالى مخلي بيك، حتى ما يجيبون لا من المريخ ولا من القمر، كل شيء ما يريد، وإنما هالتطور اللي صار كله الله تعالى خالق أشياء، سخر لكم الشمس والقمر، سخر لكم الليل والنهار، كل هاي الأشياء سخرها للعقل البشري للإنسان حتى يستفيد منها. نرجع إلى أن إذن الله تعالى هو الخالق. الشيء الثاني اللي أكدت عليه الآية الكريمة علم الله سبحانه وتعالى، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وآية دقيقة الآية، ترى مرة واحد يعمل عمل خارجي، على كل حال تخلي إنسان يشوفه وتخلي عليه مراقب وكذا، أما وسوسات النفس الله تعالى يعلم بها، بل يعلم خائنة الأعين، لأن الإنسان ما يشوف صاحبه ما يدري على نظرته نظرة صحيحة نظرة خائنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن علم الله سبحانه وتعالى وأن الله بكل شيء عليم، هذا شوفوا إحنا عدنا لما نقول أصول الدين التوحيد، ليس معناه بس واحد يعتقد أن الله واحد، الله موجود الله واحد، هي لا لا، هذه أهم صفة من صفات الله، والتوحيد من بعد يجد كل صفات الله تعالى، ماكو 99 اسم لله تعالى، كل اسم صفة من صفات الله. هاي صفات الله لازم الإنسان يعتقد بها، يعني يعتقد الله تعالى ولا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من جملة صفاته سبحانه وتعالى العلم الإلهي. يعني المؤمن لازم يؤمن بأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا يغيب عليه شيء، لا يعزب عنه شيء، دائما وأبدا الإنسان في مراقبة الله تعالى. في سبيل أن يبسط الموضوع إنه يكلمنا على عقولنا، يقول عالم الغيب والشهادة، وإلا غيب وشهادة إحنا إنه، لكن بالنسبة للباري عز وجل ماكو غيب، الله تعالى بكل شيء عليم، كل شيء حاضر أمامه، كل شيء حاضر عنده، فما ممكن أن يغيب شيء عن الباري سبحانه عز وجل. زين، هذا لازم نؤمن به نظريا قلبا عقلا فكرا وعملا أيضا، لأنه هذا الإنسان الذي يعلم أن الله تعالى يراه. يقول له الإمام الصادق الإسحاق بن عمار، يقول له خف الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت. يعني تنقص صفة من صفات الله، تقول الله ما يدري بي، الله ما يعلم، هكفر هذا. وإن زعمت أنك تراه، وإن علمت أنك تراه ثم تبارزه بالمعصية فقد جعلته أهون الناظرين عليك. يعني تقول الله يشوفني مع هذا أنا أبارزه بالمعصية، ما اهتم له. الطفل إذا يشوفك تستحي منه، رجل يشوفك تستحي من عنده، فكيف بالنسبة إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ فالإنسان المؤمن قلبه مشبع، فكره مشبع بأن الله تعالى يراه حيث يكون وحيث يعمل، وحتى وسوسات نحن أقرب إليه من حبل الوريد، داخل حبل الوريد، مو قول وراء برا، من داخل حبل الوريد الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد. وبعدين يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، يعني بعض يقولون معناه أن الباري عز وجل هاجت قريب من عذنا، الذي بحيث بيننا وبين قلوبنا، قلوبنا داخل ويانا مثل أقرب إليه من حبل الوريد، فالله سبحانه وتعالى يعلم بهذا. زين، هذا شنو فائدته؟ يعني شنو الأثر العملي للاعتقاد بأن الله تعالى بكل شيء عليم؟ أثر العمل مالته أن الضوابط في المجتمع، ضوابط الاجتماعية كلها ما تقدر تمنع الإنسان 100% من أعمال السوء. يعني لا شرطة، لا قانون، لا عرف، لا مثلا مستحى من الناس، ما يقدر. أخيرا يقدر الإنسان يتهرب من القانون، يتهرب من العرف، يتهرب من الناس إلى آخر، لكن الإيمان بأن الله تعالى يراه ما ممكن أن يهرب من الإنسان، لأنه إذا صدق يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراه يكون هذا رادعا له عن المعصية. هل معنى هذا وارد في كثير من الأحاديث؟ وتشوف أثر العملي موجود في كثير من الأماكن. يعني الآن لنفرض واحد صائم زين، إذا يستحي من الناس هو يختفي عن الناس، إذا يستحي من أهله فالمرة أهله ما موجودين، فيقدر يأكل، يقدر يشرب، وقدام الناس يتظاهر بأنه صائم، فهذا شنو اللي يمنعه من أنه يفطر؟ شنو اللي يمنعه أن يبقى مستمر على صومه؟ اللي يمنعه اعتقاده بأن الله يراه، بأن الله يعلم بما يعمل. يقول ابن مسعود من الصحابة الكرام، يقول رحنا مع جماعة من الصحابة إلى سفر في الصحراء، جلسنا فرشنا السفرة مالتنا وجلسنا نأكل، وإذا بشاب يرعى غنما مر علينا، لما مر علينا قلنا له تفضل تتغدى ويانا، قال أنا صائم، يرعى الغنم، قال أنا صائم. كنا له بهالحر الشديد وبهالصيف والصحراء وانت صائم؟ قال النار أشد حرا. ردنا نشوف هذا يحجي صدق يتش عنده إيمان قوي يولا قدامنا يتش يقول. كنا له باع علينا خروفا مما عندك، قال هي لمولاي ولم أستأذنه في بيعها. كنا له التبيع علينا وإحنا ننطيكها بقسم من اللحم. بعدين صاحبك قل له أنه أكل الذئب، قل له ضاع الحيوان، فليش يجيب له؟ يقول التفت قال فأين الله؟ وزين أنا اخدعت صاحبي هذا، لكن شو أقول لله؟ فأين الله؟ الله وين صار جاء؟ يعني الله تعالى يعلم، الله تعالى يعلم بكل شيء. وهذه طبعا إلى تأثير بالنسبة إلى أعمال الناس. تشوف كثير من الناس إنما يتغاضون عن المعصية أو يعملون بالأمور التي لا ترضي الله تعالى لضعف إيمانهم بأن الله تعالى يرام. ولذلك بعض الروايات تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني أكو روح يسموها أرواح متعددة، أكو روح الإيمان، يقول هاي روح الإيمان تطلع من عنده، فإذا تاب واستغفر رجعت إليه، إذا تاب واستغفر رجعت إليه. لأنه ما ممكن مع روح الإيمان ويرتكب المعصية ما يجتمع عندني. يعني لما نجي إحنا إلى بعض الآثار الواردة بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى، رجل شيخ كبير هذا عنده ولد وعنده عائلة كبيرة وما أكو عندهم كادود واحد اللي يقوم بالواجب، هو هم ما عنده شيء، فكان يمون على ابنه يأخذ الشيء اللي عنده من الأموال وينفق على النساء والأطفال. الرجل اشتكى أو الشاب اشتكى عند رسول الله ابنه، قال يا رسول الله هذا ما يخلي على حالي حال، كل ما أشتغل كل ما أملك أموالي يأخذهن. فبعث النبي خلف الأب، ويظهر أن الرسول شنو قال له، يعني ذاك الرسول اللي أرسله النبي، أنه ش عند النبي قال له هذا جاي ابنك يشتكي عليك. فأقبل متوجها نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما يجي نزل الأمين جبرائيل عليه السلام على النبي، قال يا رسول الله إذا جاءك الشيخ سله عما قاله في نفسه، عما قاله في نفسه. زين، إجا الشيخ سلم على النبي، تألم أن يشوف ابنه جاي إلى رسول الله يشكوه إليه، يعني صعب عليه هذه ومو سهلة. فراد يتكلم، التفت إليه النبي قال له قبل ما تتكلم بشيء اخبرني عما قلته في نفسك قبل أن تأتيني. شوف هنا الرجل قال له يا رسول الله لم يزل الله تعالى يزيدنا فيك يقينا، أنا قلت في نفسي شيء في أثناء الطريق، كم بيت من الشعر كونت رتبت انضميت حتى على لساني ما جبتها، حتى بشفتيها ما تحركت ولا أخبرت أحد. زين ايش مدريك أنت؟ حتما الله سبحانه وتعالى أخبرك. فيعني علم الله بما في القلب ونعلم ما توسوس به نفسه. قال له خب قول هند النساء الأشياء الأبيات اللي ذكرتهن شنو. فالتفت إليه قال قلت أخاطب ابني غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، يعني أول أغذيك أنطيك غذاء شيء طفل، لكن بعدين شوية من تكبر شوف الطفل يقوم يتدلل، بويا أريد فلان شيء بويا كذا، هذا عل وتسمى يقول عللك، يعني أعطيك شيء اللي تريده ودللك. زين أنا دائما داير بالي عليك، غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل، أنت محموم أنت عليل أنت مريض، أنك للمرض بدني، أنا متأذي على حسابك. زين، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. قال لي يا رسول الله أنا كنت قوي وهو ضعيف أيام الطفولة، وأنا كنت غني وهو فقير، فكنت أعطيه ما يريد ولا أبخل عليه بشيء، الآن أنا ضعيف هو قوي، وأنا فقير وهو غني، فيريد أن يمنعني ما عنده، ثم سأله يا رسول الله إن أصرف هذا وأنفق هذه الأموال غير على مجموعة نساء ذني اللي أعول بيهن، شو سوي أمد إيدي عن الناس أمد إيدي للأجنبي؟ يقول فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرقة كلامه، ورجل شيخ كبير ويعتمد على هالولد، ثم التفت إلى الولد قال قم أنت ومالك لأبيك. طبعا هذه أنت ومالك لأبيك الفقهاء يقولون مو معنى هذا أنه الولد كل ما يملك هو لأبيه، يعني لازم الأب إلى حق أن يأخذ أموال ولدي، لا، لكن يقولون شيء أخلاقي هذا، باعتبار أنه أبوك خدمك وصرف عليك وأنفق عليك وإلى أن جابك للوجود، فأخلاقيا أنت وجودك من أبيك، فأموالك مات لازم تكون في خدمة أبيك من الناحية الأخلاقية، وإلا ذمة مالية أكو عند الولد. ولهذا الله سبحانه وتعالى أوجب وفرض على الولد إذا كان غنيا متمكنا وعنده أبوان فقيران ضعيفان، أوجب على الولد أن ينفق على أبويه، لازم ينفق على أبويه، وهذا من جملة الإنفاقات الواجبة، مثل ما ينفق على زوجته وينفق على أطفاله وأهل بيته. زين، من جملة الشواهد على علم الله سبحانه وتعالى صارت واقعة بدر. جماعة أكو مسلمين بني هاشم، قسم من عندهم مسلمين مثل العباس عقيل ابن أبي طالب نوفل ابن الحارث وأمثالهم، لكن صعب عليهم أن يهاجروا من مكة مثل ما هاجر أمير المؤمنين ورسول الله وغيره، فبقوا في مكة لكن كانوا يتقون، يعني يخافون من المشركين يظاهرون بأنهم مسلمون، ولذلك كانوا يتقون ولا يظهرون إسلامهم. زين، فصارت واقعة بدر أو مقدمات واقعة بدر، المشركين قالوا يلا الجماعة كلهم كون يطلعون، الأقوياء الشيء كلهم كون يطلعون لحرب المسلمين، لأنه إذا ما حاربناهم اليوم القافلة مالتنا راحت، القافلة التجارية، معناه كل يوم ذولا يعتدون علينا ويوقفون قدام القافلة ويأخذون القافلة، وإحنا عيشتنا على رحلة الشتاء والصيف، والقافلة التجارية اللي تروح إلى الشام وما شابه بالصيف، وبالشتاء تروح إلى اليمن وما شابه. ف اجوا علما الى عقيل والى العباس بن عبد المطلب والى نوفل، قال لهم يلا طلعوا ويانا. زين دول ظلوا في حيرة، ما يطلعون وياهم، هددوهم انه يحرقون بيوتهم عليهم وايش يسووا لهم، فصاروا مجبورين ان يخرجوا مكرهين. ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلم بهم، ولذلك النبي قال لاصحابه لا تتعرضوا لاحد من بني هاشم، فلان وفلان وفلان، لان ترى ذولا مسلمين ذولا ومكرهين جابوهم. المهم فخرجوا معهم يوم بدر، 70 واحد مقتولين يوم بدر و70 واحد مأسورين، هم ذولا جايين لتكثير السواد ومكرهين وما يحاربون وشي، فهم سلموا أنفسهم حتى يأسروهم، فأسروهم جابوهم، جابوهم مع الأسارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من بعضهم الفدية، لهم تطول مقدار من المال عينه النبي لهم، وتفدون أنفسكم نطلق سراحكم. قسم من عندهم كانوا يعرفون القراءة والكتابة، قال لهم كل واحد من عندكم يعلم 10 من أطفال المسلمين القراءة والكتابة ويطلق سراح. وبالفعل فعلوا هذا. كم واحد أكو ما عندهم شيء أطلق سراحهم لأنه فقراء ما عندهم شيء. زين النبي التفت إلى عمه العباس، عقيل ما عنده شيء، مسكين من قاعة، مسكين فقير. العباس كان تاجر وعنده أموال. أكو واحد حليف إلهم أم طالع وياهم، فالتفت إليه النبي قال له افدي نفسك وافدي عقيل وحليفك فلان، 3 انتو نوفل، بعض يقولون نوفل هم إلا، قال له لا قضية ثانية أكو نذكرها بعدين موضوع نوفل، لأن نوفل هو فدى نفسه. التفت إليه قال يا رسول الله أنا مسلم، ذولا مسلمين لكن أكرهونا، كلا على كل حال ظاهر حالكم علينا ولازم تفدي نفسك وذولا الثنين. قال ما عندي شيء، لا أملك شيئا، شوف هنا علم الله الذي علمه رسوله المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. النبي التفت إليه قال أين الأموال التي تركتها عند زوجتك أم الفاضل لما أردت أن تخرج إلى بدر؟ قلت لها أنا ما أدري إيش راح يصير، قد أنقتل قد شي يصير، فإذا رجعت سالم زين، إذا لا فأموال مخليها بالمكان الفلاني إليك والأولادك، فاضل وقثم وعبد الله وعبيد الله إلى آخره. قال لها تذكر هذا؟ هذا استغرب، قال سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرك بهذا حتما، لأنه أنت بشر من لك علم بالغيب، فالله سبحانه وتعالى زادني إيمانا فيك يا رسول الله، وفدى نفسه وذول الثنين. إجا إلى نوفل قال له افدي نفسك، قال له ما عندي شيء، قال له لا تقول ما عندي شيء، في جدة أكو عندك رماح، لأنه ذن اللي العصل كذا اللي يسوون منهن رماح، قال له عندك رماح بالمكان الفلاني وتبيعهن. زين فمن ذن افدي نفسك؟ هذا مستغرب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بهذا، فازداد عقيدة بأن النبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى هو الذي يخبره. إحنا لو جئنا إلى غيبيات الرسول، وطبعا الرسول ليس من عنده يخبر، وإنما الله تعالى يخبر، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وإلا هو علم الغيب لله تعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. شلون نجمع بيناتهم ذني؟ شو أمير المؤمنين يخبر، رسول الله يخبر، كذا شلون نجمع بيناتهم؟ يقول علم الغيب من الله هو الأصل، لكن الله تعالى يخبر نبيه، النبي هم يخبر وصية، يخبر المسلمين، فشيء غيبي بالمستقبل سيقع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بذلك. ورسول الله أخبر عن كثير من القضايا اللي بعد مدة من الزمان يلا تحققت. مثلا من جملة إخباراته أخبر عما يجري على ولده الحسين سلام الله عليه، أخبر عما يجري على ولده الحسين، وهذا الخبر موجود حتى إخواننا السنة يذكروه، على أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما على أصحابه فشافوا باكي العينين، خيرا يا رسول الله من أبكاك؟ قال هذا أخي جبرائيل جاءني فأخبرني أن ولدي الحسين سيقتل بأرض كربلاء، بأرض في العراق يقال لها كربلاء، زين، وقد جاء إلي بتربة حمراء من قبره الشريف، بيده بيده شايل تربة حمراء، زين، يقولون هاي يو عدة مرات صارت هاي القضية تربة حمراء، يو نفس ذيك المرة سلم هذه التربة الحمراء لمن؟ إلى أم سلمة رضوان الله عليها أم المؤمنين، قالها هذه التربة دعيها عندك ضعيها في قارورة، فإذا رأيتيها انقلبت إلى دم عبيط فاعلمي أن ولد الحسين قد قتل. سبحان الله، يعني هم شيء غيبي وهم فرد أثر خاص بهذا، ولا تربة تنقلب تراب تراب ينقلب إلى دم يصير، فتخصوصية أكو لقضية الحسين سلام الله عليه، لأن أكو بعض الأماكن، بعض الأماكن شافوها في يوم عاشوراء تنفجر دما، بعض الأشجار شافوها تنفجر دما، يوذيك الشجرة مالت أم معبد المعروفة، زين، هم كذلك كانت تقطر دما يوم عاشوراء بعد مدة من الزمن. المهم أنه أم سلمة بقيت تحتفظ بهذه القارورة وما فيها، لما أراد الحسين عليه السلام أن يخرج إلى كربلاء أقبلت إليه، هو هم إجا يودعها، قالت لبني حسين إني أخشى عليك من هذا السفر، فإن جدك رسول الله أخبرني أنك ستقتل في العراق بأرض يقال لها كربلاء، قال يا أما وأنا أعلم ذلك وأعلم اليوم الذي أقتل فيه والأرض التي أدفن فيها، ثم التفت إليها وأعطاها تربة من قبره الشريف وقال لها ضعيها في قارورة إلى جنب قارورة جدي رسول الله، فإذا رأيتيها قد انقلبت إلى دم عبيط فاعلمي أني قد قتلت. هاي علامة سبحان الله، يا أم سلمة من خيرة زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تحب الحسن والحسين كثيرا والإمام أمير المؤمنين، وإلها أدوار وإلها مواقف عظيمة في هذا الباب. المهم أنه الحسين سافر إلى مكة، من مكة إلى العراق، وانقطعت أخباره، ظلت ليالي وأيام تخاف على أبي عبد الله الحسين، ظهرية عاشوراء، بعد ظهر من عاشوراء كانت نائمة وإذا بها ترى رسول الله في المنام أشعثا مغبرا، قالت لي يا رسول الله مو حالتك مو طبيعتك هذه، انت دائما ترجل شعرك وتنظف بدنك وتنظف شعرك، انت مثال للنزاكة والنظافة اسمع شلون هالمرة هاي اشوفك بهالحالة هذه؟ كل بكى رسول الله، قال لها الان فرغت من حفر قبر ولدي الحسين بكربلاء، قالت يا رسول الله ولدك الحسين قتل؟ قال بلى بلى، فأفاقت من نومتها، قالت عندي علامة. أقبلت مسرعة إلى غرفة التي فيها القارورتان، نظرت إلى القارورتين وهما تفيضان دما عبيطا، فلطمت وجهها صاحت وولداه وحسيناه، جاءنا الخبر بحسين مذبوح، جاءنا الخبر بحسين مذبوح، ودم على التربايان مسفوح، وجمعت النساء الهاشميات يبكين على الحسين، لكن بيناتن بيناتن، فبقي الخبر بينهم إلى أن رجعت زينب وأخواتها مع الإمام زين العابدين إلى المدينة المنورة، وزينب تنادي مدينة جدنا يا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهليين جمعا، رجعنا لا رجال ولا يا بنينا. أقبلت إلى دار أبي عبد الله الحسين، طرقت الباب وإذا بفاطمة العليلة تفتح الباب لهم، شافت حالة زينب حالة عماته وأخواته، لطمت وجهها يا أبا مصدي آيات لنا عمتي على الباب، على الباب ذليلة وعليها السود الأثياب، ناديت عمه شنه الأسباب، أشوفك وحيدة وين الأحباب، صاحت ودمع العين يا سجى يا أب، عفتهم عفتهم ضحايا فوق الأتراب، وأنا الجنت بالكون أنها يا أب، يسير خذوني لديرة أجناب، يسير خذوني لديرة رتجنا وآياب. دخلت إلى الدار أخذت تجول داخل الدار، يا مفقود هم بيك الزمان يعود، هم طيب الليالي وترد لي أنا ردود، هم ياتي الفرح وانزع هدوم السود، مضت وشمولها لين الفلك طرها، اللي برجعتهم لما مضوا طمعوا، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا. إلهنا وسيدنا نقسم عليك في الحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد الإسلام في أمن وأمان يا الله، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، المؤسسون الكرام لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، إلى أمواتهم وخصوصا إلى روح المرحوم المبرور الأستاذ نبيل، وإلى أرواح إخوتي وأبيه وأهل بيته جميعا، وإلى أموات السامعين وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.